ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالدي، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر وينظر إلى أجل مسمى، أي يؤخر وينظر، نعم، إلى أجل مسمى، أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم، كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم. وقرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وكذلك روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال عبد الله: كاد الجعل كاد الجعل أن يهلك في أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما عليها من أجل ابن آدم، فإذا ابن آدم عصى، أي نعم، لو أخذه الله عز وجل بذنبه لأهلكه وأهلك ما خلق من أجله. نعم، يعني قد يقول قائل: ما ذنب الدواب الأخرى، ما ذنب، أي نعم، لكن هي خلقت من أجل ابن آدم، فإذا أخذ الله ابن آدم بذنبه أهلكه وأهلك ما خلق من أجله. نعم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي قال حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رضي الله عنه رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله، حتى أن الحبارة لتموت في وكرها هزالا بظلم الظالم. أي نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر. وقوله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى يزيد العمر بالصلة ويزيد العمر أي نعم وهو على ظاهره كما وردت به النصوص. وكون العبد يعني يمد له بذرية الذين يدعون له هذا من معنى زيادة العمر. وحتى يعني قول إن الله لا يؤخر شيء إذا جاء أجله زيادة العمر من الأجل كلها مكتوبة في قدر الله عز وجل. العبد يفعل كذا يصل رحمه فيزاد أجله كله مكتوب. وقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون أن يكون عندهم أحدهم شريك له في ماله. لو كان عند أحدهم مملوكا ونازعه هذا المملوك في ماله لكره ذلك. وهو يجعل عبد الله شريكا له يعني ما أعظم هذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى إنكارا عليهم في دعواهم إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى. هذه دعواهم. نعم. إن كان هناك ما هم ينكرون المعاد. نعم. نعم. وإخبار نعم كقوله وإخبار عن قيل من قال منهم وإخبار عن قيل من قال منهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. كقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال إخبارا عن أحد الرجلين أنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا، وهذا مستحيل. كما ذكر ابن إسحاق أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ، فمن ذلك تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. يعني إنكار، سؤال إنكاري. أي تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. الشوك ما يجتنى منه عنب. أي نعم. والسيئة وجزاء سيئات سيئة رمان. نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. وقال مجاهد وقتادة: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي الغلمان. وقال ابن جرير: أن لهم الحسنى، أي يوم القيامة، كما قدمنا بيانه ولله الحمد، وهو الصواب. ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم: لا جرم، أي لا حقا، أي حقا لا بد من أن لهم النار أي يوم القيامة، وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. نعم، مفرطون منسيون فيها مضيعون. وهكذا فقوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وكما تعلمون النسيان لا ينسب إلى الله عز وجل على الإطلاق، لأن الله لا ينسى، ولكن هنا على سبيل المقابلة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ويفسر النسيان في اللغة بالترك، فكما تركوا العمل لهذا اللقاء في يوم القيامة فإنهم يتركون في النار وينسون ولا يرحمون. نعم. قالوا عن قتادة أيضا: مفرطون، أي معجلون إلى النار، من الفرط وهو السابق إلى الورد، ولا منافاة، لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها، أي يخلدون، أي يخلدون، يخلدون والعياذ بالله. نعم. كما يدعو الداعي للطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، إلى آخر الدعاء. قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكما أن فيه حياة القلوب كذلك الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فكما أحيا الله الأرض بعد موتها هو كذلك يحيي القلوب بالوحي بالقرآن والسنة. نعم. مناسبة الآية للآية. نعم. كقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا ليعبدون. نعم. لمصلحتهم لا لحاجة الله عز وجل إلى عبادتهم، فالله غني. أيوه. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل، فلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهو وليهم اليوم، أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل أنزل إنما أنزل عليه الكتاب ليبين لهم، أي للناس الذين يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه. نعم. وهدى، أي للقلوب، وحياة. نعم. ورحمة، ورحمة أي لمن تمسك به، لقوم يؤمنون. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، حياة للقلوب الميتة. الميت يطلق على الحي الذي سيموت. أيوة. يقال ميت سنة. إنك ميت. نعم. وإنه ميت، لكن الذي مات انتهى. نعم. يقال ميتا. ميتة. تسكين الياء. نعم. نعم. كما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه، يعني يسمعون سمع إجابة. أيوة. أما السمع الذي قامت به الحجة عليهم فهم يسمعون. أيوة. لكنهم لا يستجيبون، يعني ما سمعوا سمع إجابة. نعم. حسن. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: وإن السكر لكم يذهب العقل، ولهذا ختم الآية بقول: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. نعم. نعم. يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في بطونه، وأفردها هنا الضمير عودا على معنى النعم. نعم، في بطونه يعود على معنى النعم وهو جنس واحد. أيوه. الأنعام جنس واحد. نعم. تحته وأفراد هي الإبل والبقر والغنم. نعم. أو الضمير العائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذه الحيوان، هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى يعني مرة أفرد فمن شاء ذكره، ما قال فذكرها، ذكرها وقبل يعني إنها. نعم. وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان أي المال. وقوله تعالى من بين فرث، يعني ما قال فلما جاءت سليمان الهدية، فلما جاء سليمان يعني المال. نعم. ويجوز تذكيره. وقوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، أن يتخلص الدم بياضه وطعمه. أن يتخلص اللبن عند الدم، هو على كل حال لكن ما يستقي. يتخلص الدم إلى لبن يمكن، لكن يتخلص اللبن ببياضه وطعمه. أحسنت. أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في بطن الحيوان، في باطن الحيوان فيسري كله إلى موطنه. فيسري كل إلى موطنه فإذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق. نعم. ولبن إلى الضروع. نعم. وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر. نعم. لا يخلط الآخر. سبحان الله. نعم. ولا يمازجه بعد انفصاله عنه، ولا يتغير به. نعم. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص أحد به، أي لا يغص به أحد. لبنا خالصا سائغا يعني ليس فيه غصة. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن بهم عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخيل. نعم. كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء رحمهم الله، وكذا حكم سائر الأشرب المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، كما جاءت السنة بتفصيل ذلك بجامع الإسكار. أيوة. ما أسكر قليله فكثيره حرام، كل ما أسكر فهو خمر. نعم. كل مسكر خمر. نعم. وليس هذا، قال وليس هذا موضع بسط ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرم من ثمرتيهما فيه إشارة إلى كراهية السكر قبل تحريمه، لأنه ما قال سكرا حسنا، قال سكرا ورزقا حسنا، الرزق الحسن غير السكر، ففيه إشارة إلى كراهية السكر والتدرج في تحريمه. نعم. والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما، وفي رواية السكر حرامه. نعم، السكر حرامه والرزق الحسن حلاله. نعم، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد. أيوة. كما وردت السنة بذلك. أيوة. النبيذ هو التمر الذي يطرح في الماء. أيوة. ويشرب، يعني يشرب عصيره قبل أن يشتد. أيوة. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل ها هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.